بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، اجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، اليوم سوف نأخذ مراجعة على درس ممنوع من الصرف. قبل ما نبدأ الممنوع من الصرف، عايزين في يعني سؤال كده مهم جدا لابد ان احنا نعرفه. كلمه فاطر، كلمه فاطر ست مرات، ست كلمه فاطر تشكيلها مختلف في القران، ايه السبب؟ اولا كلمه فاطر في معظم الايات بتعرب بدل، تعرب بدل من لفظ الجلاله الله. يبقى انا وانا بقرا الايه اشوف لفظ الجلاله اعرابه ايه، فبتيجي فاطر بناء على هذا الإعراب. يبقى كلمة هنا عندنا أغير الله، هنا الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، يبقى هنا فاطر أقول فاطري. طيب هنا عندي بدل، هقول بدل مجرور، كلمة فاطري بدل مجرور وعلامة جره الكسر. ناخد الآية الثانية، ربي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هنا فاطرة، لماذا؟ لكلمة ربي. فاطر هنا بدل من كلمة ربي، ربي هنا منادى، ربي إيه؟ منادى، والمنادى بيكون الوضع بتاعه بيكون إيه؟ منصوب، المنادى من المنصوبات، خلاص؟ يبقى هنا أقول إيه؟ فاطرة المنادى، هنا ربي يعني يا ربي، هنا عندي منادى وذات النداء محذوفة، يعني هنا لا ترك الكسرة دلالة على ياء المتكلم ربي. يبقى عندي كلمة رب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة ياء الايه المتكلم المحذوف ربي. هنا كلمة ربي قد، هنا كلمة ربي في هنا حرف. طيب احنا قلنا هنا في كلمة فاطر في معظم الآيات بتبقى بدل، ما عندناش غير في وضع واحد اللي هي في سورة الشورى مبتدأ، سورة الشورى مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، رفعه الضم. الآية بتقول إيه في سورة الشورى؟ فاطر السماوات والأرض جعل لكم. عندي جملة جعل هي الخبر، خبر جملة فعلية، يبقى فاطر مرفوع عليه لأنها مبتدأ، خلاص؟ والخبر فين؟ جعل لكم من أنفسكم أزواج. طيب بقية الآيات بتبقى بدل. طيب بدل من لفظ الجلال، خلاص؟ يبقى احنا قبل ما ننطق فاطر لازم اشوف لفظ الجلاله هنا عندي ايه. طيب عندنا في الايه الاولى قل اغير الله، قل اغير الله بعد غير بيجي مضاف اليه، يبقى عندي الله هنا لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. طيب طالما مجرور يبقى البدل هيكون ايه؟ مجرور، لان احنا قايلين البدل من التوابع زي النعت كده، يبقى فاطري. طيب الايه الثانيه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطرة. الراء عندنا هنا إيه؟ مفتوحة. طيب فاطر بدل من إيه؟ من قوله رب. طب عندي رب هنا منادى، لأ لما نيجي نعرف بقى رب عشان نعرف فاطر ليه جاية مفتوحة، الراء مفتوحة ليه بتاعت فاطرة. عندي ربي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، هي مناسبة ياء الايه المتكلم المحذوفة، ياء المتكلم المحذوفة. طيب ياء المتكلم المحذوفة تعرب ايه؟ ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. مفروض يا جماعة ما حدش يجيلي من هنا ومن هنا، كلكم تقعدوا كده عشان كلكم تشوفوا. تعالي اقعدي هنا بس عند الكرسي ده في النص كده. طيب، في كلمة ربي فيها متكلم محذوفة، حذفت وعوضنا عنها وتركنا الكسر الدلالة عليها. أخذين بالنا؟ الضمير عندي اللي هي المحذوفة، اللي هي المتكلم المحذوفة. ماشي، إعرابها إيه اللي هي المتكلم؟ لما نيجي نعربها أنا بذكرك بإعرابها، إن هي بيبقى هي حرف بيقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، طالما عندي المناجاة مضاف بيبقى منصوب. أيوه، في محل جر، في محل جر إيه مضاف إليه، يبقى مبني يبقى يا المتكلم معذرة ضمير متصل ومبني على السكون في محل إيه؟ في محل جر مضاف إليه. مين اللي بيبقى الذي ليس له محل من الإعراب؟ اللي هي الحروف. خلاص، طب نيجي كده، يبقى طالما منادى ومنصوب يبقى فاطر بدل هتبقى ايه؟ منصوبه. ناخد الايه التاليه، قالت رسلهم افي الله، قالت رسلهم افي الله، هنا يعني عندي لفظ جلاله ايه؟ مجرور، يبقى فاطري، يبقى انا اقول ايه؟ فاطري، لان فاطر قلنا ايه؟ بدل من لفظ الجلاله، على حسب اعراب لفظ الجلاله بتيجي كلمه ايه؟ فاطر. وهنا هنقول بدل مجرور وعلامة جريه القاصر. نأتي للآية التي بعدها، الحمد لله، الحمد لله، هنا عندي فيه لام حرف جر ولفظ الجلالة اسم ايه؟ مجرور. طيب، يبقى طالما هنا لفظ الجلالة مجرور يبقى هنا هنقول ايه؟ فاطري، اقول فاطري. طيب، أفي الله، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بفي وعلامة جريه قصر. فين الهمزة؟ لا أنا ليش جاوب همزة الاستفهام؟ دي همزة استفهام، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خلاص؟ طيب، نأتي للإيه؟ الحمد لله، قلنا لله هنا جر ومجرور، هنا هنقول اللام حرف جر ولفظ الجلالة تأدبا مع الله اسم مجرور باللام وعلامة جريه القصر. طبعا عندنا في كلمة لله عندنا لفظ الجلالة الله، حينما تدخل عليه اللام بتحذف ايه؟ اه بتحذف الايه اللي هي الايه؟ الهمزة لله. خلاص، طيب، قول اللهم، عندنا اللهم هنا بردك لفظ الجلالة عندي منادى، قلنا المنادى بيكون ايه؟ منصوب، يبقى اقول هنا ايه؟ فاطرة، قل اللهم فاطرة السماوات والارض. خلاص، يبقى هنا عندنا بدل من لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هنا منادى، والمنادى بيكون ايه؟ منصوب. طبعا احنا مش هنتغوط في المنادى اللي احنا لسه ما خدناهوش. هنا لفظ الجلالة لما نيجي نعرف لفظ الجلالة هقول عليه ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب. طالما في محل نصب هقول ايه؟ فاطرة. طيب، عندنا الوضع الوحيد المضموم عندي اللي هي ايه؟ في صورة الشورى، لان هي مبتدا. يبقى انا عندي فاطر، مرة بيجي لي بالكسر ومرة بتيجي بالايه؟ بالفتح. خلاص، تيجي بالكسر اذا كان لفظ الجلالة مجرور، بتيجي بالفتح اذا كان لفظ الجلاله منادى، وعندنا وضع واحد بس بالضم اللي هي في سوره الايه؟ الشورى. اظن كده ما نغلطش فيها خالص يعني ان شاء الله. منادى على طول المغمضين كده وتهين. اللي هي عندي فين المنادى؟ عندي منادى في ربي وعندك اللهم، بس دي بالفتح، الباقي هيبقى بالكسر، واللي هي الوضع بتاع سوره الايه؟ الشورى، هتبقى بالضم لانها مبتدا. خلاص كده، خلاص يا استاذه. طيب، نرجع بقى للايه ده، نراجع مع بعض الممنوع من الصرف. طبعا الرسم التخطيطي ده يلخص لك الايه؟ الموضوع بتاع الممنوع من الصرف. لان احنا نعم، يبقى اللهم عايزه الضم بتاع الهاء، ما احنا قلنا هي ما جاي من ايه؟ ان هي منادى مبني على الضم في محل نصب. يعني ايه اللي ضمها؟ اللي ضمها ان هي علم، اسم علم زي كلمة محمد، لما اجي اقول محمد اقول يا محمد حط عليه ضمة بس. الهاء الهاء بس. ايوة ما هي اللفظ الجلالة اخره ايه؟ اخر الهاء. عندي كلمة محمد الدال. طيب الميم دي، الميم دي عوض عن حرف النداء اللي هي الياء. يعني عندي اللهم، يعني عندي كلمة اللهم بتساوي يا الله، بتساوي يا ايه؟ يا الله. خلاص. طيب الياء ياء النداء اللي بيقابلها هنا الميم، يبقى عندي في كلمة اللهم الميم عوض عن ايه؟ حرف النداء اللي هو المحذوف. خلاص. يبقى اللهم بتساوي ايه؟ يا الله. الميم يعني خلاص. اللهم الميم حرف مبني على الايه؟ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لفظ الجلاله هقول عليه اللهم، هقول منادى مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. طالما في محل نصب عندنا فاطر بدل، يبقى هتبقى منصوبه الراء. خلاص. نرجع كده للممنوع من الصرف. قلنا الممنوع من الصرف بينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. اسم وعلم وصفة. الاسم كم نوع؟ ثلاثة. عندنا ايه؟ يعني ناخده مثال كلمة بصائر. يعني هنا قصدي ان انا النوع اللي هنا ايه؟ صيغة منتهى الجموع. ما انتوا ذكرني بصيغة منتهى الجموع اللي هو كل جمع تكسير فيه الف بعديه حرفين، ولو جه ثلاث حروف لابد تكون ساكنة الايه؟ ساكنة الوصل. طيب وعندنا كلمة بشرة، يعني لو الاسم اخره ألف تأنيث مكسورة لازم ألف التأنيث تكون زائدة، لازم تكون ايه؟ زائدة. يعني لما انا اقول فتى، لو قلت فتى، هل هنا فتى ممنوع من الصرف؟ لا. ليه؟ لان الايه؟ الالف اللي هنا هنا ايه؟ اصلية. لما اقول مسعى، مسعى، مسعى، الالف اللي هنا هنا ايه؟ اصلية، لاصلها ايه؟ سعى. يبقى هنا من اصل الكلمة، يبقى لازم تكون الكلمة الالف اللي هي الالف المكسورة لازم تكون زائدة على الاصل. بشرة او بشرة بتجيب الماضي، لا بتجيب الماضي، بتجيب الماضي. بشرة يبقى بشرة، يبقى هنا الالف هنا المكسورة زائدة، الف تأنيث زائدة، يبقى هنا ممنوع من الصرف. اخدين بالنا من الملحوظة دي؟ يبقى مش اي كلمة بتنتهي بالف تأنيث مكسورة اقول عليها ممنوع من الصرف، لازم تكون زائدة، زائدة عن اصل الكلمة. يعني هنا مسعى اصلها ايه؟ سعى. طيب عندنا كلمة خضراء، يعني هنا لو كان الاسم عندي بينتهي بالف تأنيث ممدودة وبرضه تكون زائدة، لازم تكون ايه؟ زائدة على الاصل. هيكون هنا منادى مبني على الضم في محل نصب. ما هو المنادى بيكون منصوب. لان علم، العلم المفرد بيكون مبني على الضم من قواعد اللي هي المنادى. عندنا المنادى، واحنا قلت كده يعني معلومه سريعه كده عن المنادى، عندنا المنادى لاما مضاف زي كلمه ايه؟ ربي، يعني جاي بعديه مضاف ليه، لاما شبيه بالمضاف يعني بيجي بعديه جار ومجرور، او مثلا بيجي لك كلمه منصوبه يا طالبه اقول يا طالبه علما، يا طالبه علما، او يا طالبه في يا طالبه في المدرسه افعل كذا، ده منادى شبيه بالمضاف. عندنا المنادى اللي هو العلم، عندنا المنادى اللي انا قلت دلوقتي اللي هو ايه؟ بيكون معرب، بيكون منصوب. وعندي منادى اللي هي نكره غير مقصوده، يعني مثلا لما يكون الرئيس مثلا بي ايه في مثلا في عيد العمال بيقول يا عامل، يا عامله اجتهد، يا عاملا اجتهد. هنا كلمه عاملا مش قصده على عامل معين، ده بيكمل بيكلم، هنا غير مقصود، فهنا بيكون منصوب. لو قال يا عامل، دخلت وكلمت عامل معين اقول يا عاملوا، هنا يبقى نكره مقصوده. لو قلت يا محمد علم اللي هو المفرد، يبقى يكون مبني على الضم. خلاص. هنا عندنا اللهم، كلمه الله قل اللهم فاطره، عندنا هنا اللهم هنا علم اسم، اسم الاعظم لله سبحانه وتعالى، فهنا هيكون هنا ايه؟ منادى مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. ولفظ الجلاله الله مبني على الضم في منادى مبني على الضم في محل نصب. طالما مبني على الضم في محل نصب، طالما في محل نصب يبقى كلمه فاطر هتكون ايه؟ منصوبه، والفاطره بدل منصوب علامه نصبيه الفتح. طيب نرجع كده، يبقى عندنا الايه الممنوع من الصرف، الاسم اما يكون صيغه منتهى الجموع لما بيكون اسم بينتهي بالف تانيث مقصوره، مقصوره تكون زائده، او الف تانيث ممدوده. طالما قلت تانيث يبقى لازم تعرف ان هي زائده. طيب عندنا العلم عتاكو بقى ايه على كل نوع عتاكي مثال. كلمه سعاد يبقى هنا العلم لما يكون ايه علم مؤنث، اي علم مؤنث ما عدا العلم المؤنث اللي هو الثلاثي ساكن الوسط، زي كلمه هند، زي كلمه نور، فيجوز فيها الوجهين. ممكن اقول نورو وممكن اقول نورن، ممكن اقول هندو وممكن اقول هندون، يعني ممكن تصرف يعني احط لها تنوين وممكن تكون غير ايه مصروفه. طب عندنا كلمه ابراهيم، النوع ده ايه علم ايه أعجمية. احنا قلنا كل اسماء الانبياء اعجميه ما عدا ايه محمد وشعيب. انا عايزاكم تقسموها دلوقتي بالنسبه للالفاظ العربيه عندي اللي هي ايه محمد وصالح وشعيب، خلاص. وعندنا هود لفظ عربي، بس هود فيه سبب تاني اللي هو عندنا اللي هو ساكن الوسط اللي هو زي نوح وهود ولوط. عندنا علم مذكر ساكن الوسط فده بيكون مصروف، خلاص. وعندنا شيث، وعندنا ايه شيث، الشيث اللي هو ايه اسم إيه؟ اسم سيدنا ادم عليه السلام. طيب عندنا كلمه عثمان، النوع اللي هنا ممنوع من الصرف ليه؟ لانها علم بينتهي بالف ونون زائده. احمد ممنوع من الصرف ليه؟ على وزن الفعل، لانها على وزن الايه الفعل. بورسعيد ممنوع من الصرف ليه؟ لانه علم مركب تركيبا مزجيا. طب كلمه عمر ممنوع من الصرف ليه؟ لانه علم على وزن ايه فعل. يبقى عندي العلم الممنوع من الصرف ست انواع، علم المؤنث ما عدا اللي هو ساكن الوسط الثلاثي ساكن الوسط، لازم يكون ثلاثي ساكن الوسط، ده ممكن يصرف وممكن ايه لا يصرف زي ما قلنا هند ونور. العلم الاعجمي، العلم المنتهي بالف ونون زائده، العلم الذي على وزن الفعل، العلم المركب تركيبا مزجيا، العلم اللي على وزن ايه فعل. عندنا كلمه جحا على وزن الفعل، احمد على وزن الفعل، على فكره دي موجوده في الدرس. طيب نيجي بعد كده الصفه، الصفه الممنوعه من الصرف، كلمه غضبان ممنوعه من الصرف ليه؟ لانها صفه بتنتهي بالف ونون زائده على وزن فعلان، لازم المؤنث بتاعها يكون على ايه يكون على وزن فعل. ايه من خلال بقى القراءة، من بتكتسب الحاجات دي من خلال القراءة كتير. يبقى غضبان مؤنثة ايه؟ غضب، يبقى دي ممنوع من الصرف. لو انا قلت فرحان ممنوع من الصرف؟ لا، لان مؤنثة ايه؟ فرحانة. يبقى لما اجي اتكلم اقول فرحان يبقى هنا هتبقى مصروفة، خلاص. يعني ايه مصروف؟ يعني منون، حط عليه تنوين. طيب انما كلمه غضبان اقول غضبانو، حطيش ضمتين، لو حطيت ضمتين يبقى غلط خطا. طيب افضل ممنوعه من الصرف ليه؟ لانها صفه على وزن افعل. طبعا عندنا افضل واحسن، وعندنا ادنى واكثر. طيب عندنا بقى كلمه مثنى وثلاث، هنا عدد على وزن ايه مفعل او فعال، مثنى على وزن ايه مفعل، وعندنا ثلاث فعال. وعندنا لفظ كلمة أخر، لفظ كلمة أخر اللي هي مفردها إيه؟ أخرى، مفردها أيوة مفردها أخرى، ده التلخيص الممنوع من الصرف. يبقى عندي الممنوع من الصرف إيه؟ اسم وعلم وصفة. الاسم ثلاثة أنواع، صيغة منتهى الجموع، الاسم الذي ينتهي بألف تأنيث مكسورة، الاسم الذي ينتهي بألف تأنيث ممدودة، العلم علم المؤنث، علم أعجمي، علم ينتهي بألف ونون زائدة، العلم اللي على وزن الفعل، علم مركب تركيبا مزجيا، عندنا العلم اللي على وزن فعل، صفة، صفة اللي بتنتهي بألف ونون زائدة تكون على وزن فعلان، بس أهم حاجة يكون مؤنثها فعلة، الصفة التي على وزن أفعل، العدد على وزن مفعل وفعال، أحمد على وزن أفعل. وعندنا لفظ كلمة أخر، أحمد على وزن أفعل، نعم أحمد ده علم مش صفة، احنا عايزين صفة. هنا عندنا ايه صفة. يعني مثلا اقول ادنى ادنى اكثر احسن. هناخده بقى ايه احنا طبعا عندنا في اخر الدرس اخر. لفظة اخر هي ممنوعة من الصرف. صفة هي بس دي بس هي اللفظة دي بس الوحدة لا تشارك معها اي كلمة اخر. يبقى لفظ كلمة اخر ممنوعة من الصرف. فعدة من ايام اخر. ليه ما قالش فعدة؟ لو انت بصيتي في المصحف هتبص تلاقي ان كلمة اخر غير منونة مع ان كل ايام ايه منونة. طب ليه اخر ما نونهاش؟ ايام اخر. شوفي كده بتطلعي كده المصحف شوفي التشكيل بتاع اخر الراهط عليها ايه. لو انا قلتلك اوصيلي اوصيلي يا رحاب هصلي كل واحد كان نعم غضبان على وزن فعلان. غضبان على وزن ايه فعلان. بص معايا لو نطلع الايه مئة واربعة وثمانين. مئة واربعة وثمانين وثمانين بقولك فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه. ايام اخرى نبص كده فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه. خدي بالك معايا اخر هنا ايه لما نيجي نعربها ايام الوصف بتاعها. احنا لسه بنقول صفه. صفه هنا هنقوله ايه نعت. نعت ايام وصفها ايه اخر. فهنا عندنا النعت هنا اخر نعت. نعت المفروض يكون ايه مجرور. طيب ايه الفتحه دي جات لي منين صح؟ هنا مجرور وعلامه جريه ايه الفتحه. لماذا؟ لانه ممنوع من الصرف. اخدين بالنا؟ لا على حسب المنعوت. نعم لا مش شرط على حسب الكلمه اللي قبليه. لفظ اخر بس منها في القران كله ما على حسب الاعراب بقى. انا بتكلم هنا عدته من ايام اخر. انا مستحضراني الايه دي معرفش بقى موجوده في مواضع اخرى ام لا. يعني ممكن كده حد يشوفها لي كلمه اخر موجوده في وضع اخر في القران. هناخدوا التدريبات. احنا عاملين تدريبات على الممنوع من الصرف. نمسح الجزئيه دي. يلا طيب نكتب هنا طيب بص عشان الوقت هنركز على ممنوع من الصرف. يعني بصي لو احنا اخدنا الاعراب الكامل بصي هيبقى عامل ازاي قد ايه. هنشوف اول ايه عندنا ان اول بيت. لماذا ان اول بيت بيت وضع للناس للذي ببكة مكتوبة في القرآن ببكة للذي ايه ببكة. مين يعرف لي بقى ببكة؟ ما بقولش جار ومجرور اقول الباء حرف جر. عايز اعراب كامل. انا عايزاكم اعراب كل حاجة. ببكة الباء حرف جر مبني على ايه؟ الباء حرف جر مبني على ايه؟ ازاي؟ مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. بكته اسم مجرور بالباء وعلامه جره فتحه لانه ممنوع من الصرف. طيب عايز اعرف ممنوع من الصرف ليه بكه؟ علامه انا علم مؤنث. اسماء البلاد العربيه علم ايه؟ مؤنث. خلاص. طيب الايه التاليه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك. مين يعرف لي آبائك؟ وإلهي وإلها نعبد إلهك وإلها آباء. إيك. وبعد كده قال إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. طيب كلمة، طبعا كلمة إبراهيم بدل من كلمة آبائك، بدل من كلمة إيه؟ إلهي آبائك. طب نعرف آبائك إلها نعبد إيه؟ إلهك وإله آبائك. فهنا عندي كلمة إيه؟ آبائك. هنا تعرف إيه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جريه إيه؟ كسر. طيب إبراهيم بدل من كلمة آبائك. ليه بدل؟ لأن بصي لأقول إيه؟ وإله آبائك، تم الكلام كده، تم الكلام. بوضح بقى بالبدل اللي هي كلمة إيه؟ إبراهيم. طيب البدل بيتبع اللي قبليه في الإعراب، مضاف إليه مجرور وعلامة جريه كسر أهي. آبائك، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، كلمة اللي هي إيه؟ الكاف. طيب كلمة إبراهيم بدل من كلمة إيه؟ آبائك. طيب مفروض إبراهيم تكون مجرورة. طيب هنا علامة الجر إيه؟ الفتحة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف، يعني مش هحط كسرة بقى، هحط إيه؟ فتحة. لأن إحنا قلنا العلم اللي هو بالذات العلم بيرفع بإيه وعلامة رفعية الضمة، وينصب بجر علامة النصب والجر الفتحة بدون شروط. إنما إحنا قلنا بالنسبة للإسم والصفة لابد أن تكون نكرة، عشان تجرب الفتحة لابد أن تكون إيه؟ نكرة. إنما العلم بيجرب الفتحة بدون شروط. طيب ناخدوا، عايزة واحدة تعرف لي إسماعيلة. ليه قلنا إسماعيلة؟ معطوفة. أيوة، لأنها معطوفة على إيه؟ مجرور. ماشي، معطوفة، قالوا اسم معطوف مجرور وعلامة جريه الإيه؟ الفتحة. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان، ملك سليمان مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، علم أعجمي. طيب ببابل، بيقول لك إيه؟ وما أنزل، وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل، ببابل هاروت وماروت. عايزة واحدة تعربني بقى. طبعا عندي هنا وما أنزل على الملكين، مين هما الملكين؟ يبقى ده بدل. خلاص هنا عندي ملكين مجرورة، يبقى عندي هنا ايه؟ هاروت هقول عليها ايه؟ بدل مجرور وعلامة جريه ايه؟ وماروت، وماروت الواو حرف عطف، وماروت اسم معطوف مجرور وعلامة جريه ايه؟ فتحة. طب عايزة بقى كلمة ببابل، اسم مجرور ماله؟ مجرور وعلامة جريه ايه؟ فتحة، لأنه ممنوع من الصرف. يبقى أنا عندي كل أسماء البلاد علم مؤنث. خلاص؟ طيب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها، بأحسن منها. طبعا لو واحد مش دارس الممنوع من الصرف هيقول ايه ده؟ طب هنا في حرف جر، مش هنا حرف جر، المفروض النون تبقى تحتها ايه؟ كسرة. طيب هنا بقى لما يقول لك اعربي باحسنها، لا مش صفه، قول اسم، على قول اسم مجرور اعربها بقى عادي، اسم مجرور وعلامه جريه الايه؟ الفاتحه. لماذا؟ لا تقولي لانها صفه على وزن افعل، لما اجي اسال هتقولي صفه على وزن ايه؟ افعل. ممكن تجي لك صفه وممكن تجي لك اسم مجرور على حسب، بس لما اجي اسالك في السبب تقولي لانها صفه على وزن ايه؟ افعل. طيب لما نيجي نعرب الصفة والاسم لازم أكون حريصة، اعرف اشوف الاسم اللي جاي بعدها. جاي بعدها ايه؟ مفيش حاجه معرفها يبقى مجروره بالفتح. جاي بعدها معرفه يبقى تبقى ايه؟ الصفه انها تكون معرفه. اه لازم الاسم والصفه لازم تكون نكره. ايوه. طب هناخده تاني لقد خلقنا، هناخده مثال بردك عشان نعرف كلمه احسن. اهي هناخده واحده اهي، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. في احسن تقويم. تقويم مين يعرف لي احسن؟ ايوه طالما هنا جاء بعدها مضاف اليه يبقى اصبحت معرفه، يبقى تجرب ايه؟ بالكسره. بالكسره بس تبقى برضك ممنوعه من الصرف. ليه؟ لان انا بحط عليها كسره واحد، كنت احط ايه؟ كسره، ما بحطش تنوين. طيب إيه؟ من ايه؟ لأكثرهم أكثر. لأكثرهم أهي جميلة. أيوة قولي كده بقى بتقولك إيه؟ لأكثرهم. كلمة مين يعرف لي بقى أكثرهم؟ لأكثرهم. هنا عندي لام حرف جر مبني على إيه؟ مبني على على الكسر، على حسب نطق. مبني على الكسر محل له من الاعراب. اكثر اسم مجرور وعلامه جره كسر. ليه علامه جره؟ لان هنا في اضافه للضمير. خلاص نعرف بقى الضمير. مين يعرف لي الضمير اعراب كامل؟ ضمير اعراب كامل ضمير متصل مبني على اكثر. اكثرهم طالما قبلها مكسور تبقى مبنيه على الكسر. هاء الغائب يا جماعه قلت على طول مبنيه على الضم الا اذا سبقت بكسر او ياء. اكثرهم الهاء ضمير متصل مبني على الكسر. ايوه في محل جر مضاف اليه. ميم ميم جمع الذكور حرف للجمع مبني على الضم. لا مبني على السكون. اكثرهم يبقى عندي ميم جمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الجر. يبقى كلمه اكثر ممنوعة من الصرف لأنها صفة على وزن أفعل، وجاءت هنا مجرورة وعلامة جرها كسرة لأنها معرفة، لأنها معرفة بالإيه؟ بالإضافة، بإضافتها للضمير. طيب هنا بيقول لك هذا بصائر. هذا بصائر. واحدة تسألني بتقولي ليه حاطط ضمة ما حاطط الضمتين؟ ليه ما حطش تنوين هنا؟ ليه ما قالش هذا بصائر؟ عشان اقول هذا كتاب. ما الكلمه هنا نكره، مش كلمه نكره، واحنا قايلين الكلمه النكره لابد ان تكون ايه؟ منونه، ويكون التنوين ده عوض عن الالف واللام. طب ليه هنا ما حطش التنوين؟ لانها ممنوعه من الايه؟ الصرف. ايه السبب ممنوعه من الصرف ليه؟ صيغه منتهى الجمهور. كده انتهينا من اللي هي ايه؟ الاسئله. هذا مبتدا بصائره خبر مرفوع علامه رفعه الضم. طبعا هذا لما نيجي نعرب، عايز واحد يعرب لي هذا كده اعراب كامل اعرابا كاملا. هذا التنبيه. يبقى انا عندي هذا عباره عن كلمتين. الهاء حرف التنبيه مبني على مبني على السكون لا محل له من الاعراب اللي هي الهاء التنبيه. طب ازاي؟ زي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. بصائر خبر مرفوع الظاهرة بس. فتح الله لك. طب زي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كلمة بصائر خبر مبني على السكون. أيوة مبني على السكون. أيوة في محل ايه بقى؟ في محل رفع مبتدا. على حسب بقى السياق بتاع الجمله. طيب حد عايز اي حاجه في الدرس؟ وذلك زا والكاف واللام والكاف لوحدها على حسب موقعها في الجمله. فين امثله؟ يعملون له ما يشاء من محاسن. طيب ماشي ناخد المثال ده. في مثال عندنا اللي هي ايه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. حضرتك عايزة اعرب ذلك، يعربوا ذلك. يعني مثلا ما اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندنا ذا كم كلمة؟ عندنا ذا واللام وعندنا كام؟ عندنا ذا اسم إشارة، أيوة، مبني على السكون، أيوة، في محل رفع مبتدا، لازم تقولي في محل رفع إيه. طيب وعندنا اللام حرف، لا حرف للبعد، دي كلها حروف للبعد، اللام وكام حرف للبعد، مبني على كسر لا محل له من الاعراب، والكاف كاف الخطاب اللي هي ايه بردك حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ماشي، يبقى ده حرف وده حرف، اللي هي لام وكاف. يبقى عندي اللي معرب عندي كلمه اللي انا هعربه اللي هو ليه محل من الاعراب اللي هي ازاي، انما اللام والكاف لا محل لهما من الاعراب، لا محل لهما من الاعراب. يعني زي يبقى زي، ايوه نكتبها، نكتبها فوق زي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اللام حرف للبعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. هقول برضه كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبقى عندي كاف الخطاب ساعات بتيجي ايه، بتيجي حرف، يعني مش في كل الأحوال بتيجي ضمير. عندنا بردك بتيجي حرف مع إياك، كلمة إياك بتيجي حرف. وعندنا إيه هنالك بردك بتجيلي هنا حرف. طيب ناخده في مثال أخير عندنا، هو المثال فقط ده مبتدأ حقيقي، اه ده أيوة. الكتاب لا كتابين هتبقى بدل، لا ريبة هي اللي خبر. مين ذلك الكتاب، أيوة، يبقى يدي ماله لا ريب، يبقى لا ريب هي الخبر. أيوة. فيه متعلق بإيه، لا ريبة فيه هتبقى إيه، تبقى نعت، متعلق بنعت محسوب. حال لا ريبة فيه، لا ريبة كائن فيه، أو لا ريبة كائن متعلق بخبر محذوف، خبر لا نافية للجنس. بلاش تخش في الجنس، أهم حاجة لا ريبة دي خبر. خلينا بس لا ريبة هي خبر بس كده. ففين اللي حضرتك اللي هو السؤال الأخير اللي هو إيه، يعملون له ما يشاء من محاريب. ناخدوا آخر حاجة دي، في حاجة تانية؟ وكلمة إيه عاكفون في المساجد. يبقى عندنا ايه، يعملون له ما يشاء، ايوه ان شاء الله ان شاء الله، ان شاء الله، يعملون له ما يشاء من محاريب. بص الباء عليها فتحه ليه، مش في من، دي بقى تنفع لما تيجي وانت بتحفظي القران، وانت بتحفظي القران تيجي بقى تغلط تقولك محاريبي، تروح انت قايله لها ايه بقى عشان انت بدرسه نحو، تقول لها لا محاريبه، ليه تفهميها بقى، لان كلمه محاريبه هنا ايه ممنوعه من الصرف. ايه السبب؟ لانها صيغه منتهى الجموع، ما تقوليش زي مصابيح، قولي صيغه منتهى الجموع لتهرب من الاجابه، لانها صيغه منتهى الايه الجموع. طيب اخر حاجه عندنا اللي هي ايه، انا بدور، انا اقول بقى هنا عاكفون، عاكفون في المساجد، طيب فين الممنوع من الصرف هنا؟ المساجد، لماذا؟ ليه ممنوع من الصرف؟ لأنها صيغة منتهى الجموع. طب مين يعربها بقى؟ ليه الكسر يا ابني؟ ايوه ممنوع من الصرف. معرفه يا لا انا معرفه لانها معرفه بان مش احنا قلنا الاسم والصفه لازم تكون نكره. طيب لو انا قلت لك اجعلي كلمه مساجد مجروره بالفتحه هتقولي ايه؟ في مساجد. هتقولي لي في مساجد المعرف يجرب الكسر يبقى مش ممنوع. لا ممنوع من الصرف يعني ما احطش تنوين. احنا دي الممنوعيه ممنوع من الصرف دي ثابته انما احنا المشكله في الايه؟ في علامه الاعراب علامه الجر. امتى تكون امتى الممنوع من الصرف يجرب علامه جر الفتحه؟ لما يكون نكره. الاسم والصفه لابد ان تكون نكره. اذا عرفت تجر وعلامه الجر الكسره. العلم بيجر وعلامه جره الفتحه بدون شروط. خلاص. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا وعلى وعد بلقاء جديد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.